موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا مجيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 96 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله رحمة واسعة، الذي ينعقد في 30 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى الشرط 6، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. وذكرنا أن لتحقيق هذا الشرط أحد طريقين: إما أن يعلم المبيع عن طريق الرؤية، وهذا أكملها، وقد تكون الرؤية مباشرة وقد تكون غير مباشرة، كالرؤية عن طريق الصور ونحو ذلك، وكذلك قد تكون الرؤية كاملة وقد تكون جزئية كالبيع بالأنموذج، فإنها رؤية لبعض المبيع لا لكله. والطريق الثاني هو طريق الوصف، ويشترط علماء المذهب أن يكون وصفا كوصف المسلم فيه، أي وصفا منضبطا بذكر الجنس والنوع والقدر ونحو ذلك، مما لا يحصل بعده نزاع بين المتبايعين. فإن لم يحصل شيء من ذلك، فيرى علماء المذهب عدم صحة ذلك البيع. والرأي الآخر صحة البيع مع خيار الرؤية للمشتري، وهذا هو الأقرب. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة مما لا يباع، لا يجوز بيعه، فذكر بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في فأرته، والنوى في تمره، والصوف على ظهر الدابة، والفجل قبل قلعه ونحو ذلك. ثم أعقب ذلك ببيع الملامسة والمنابذة والعبد من العبيد والاستثناء إلا إذا كان معينا. ثم بين صحة بيع ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان والحبحب ونحو ذلك، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وكذلك صحة بيع البقلاء، وهي الفول وما يقاس عليه من الحمص واللوز والجوز إلى آخره، فيجوز بيعه وهو ما زال في قشره، وكذلك الحب يجوز أن يباع ولو كان في سنبله ما دام قد اشتد. هذه كأنها مستثنيات من الشرط المتقدم، هذه يصح بيعها للحاجة إليها، الحاجة تدعو إلى أن نصحح هذه البيعات. ثم قال رحمه الله 7: وأن يكون الثمن معلوما. هذا هو الشرط 7 والأخير من شروط صحة البيع، أن يكون الثمن معلوما. فإذا كان الثمن مجهولا فإن علماء المذهب لا يصححون هذا البيع، ولهذا قال: فإن باعه برقمه، برقمه أي بسعره المرقوم عليه، ذلكم أنه قد يكتب السعر عليه كما هو الحال عندنا في كثير من المحلات، لكن يجهل الطرفان هذا السعر المكتوب أو يجهله أحدهما، فحينئذ يرى علماء المذهب عدم صحة هذا البيع لجهالة الثمن منهما أو من إحداهما أو من أحدهما. وقالوا جهالة الثمن تفضي إلى الغرر المفضي إلى النزاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغرر فلا يصح حينئذ. ومن أهل العلم أجاز ذلك كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه يرى جواز بيع السلعة برقمها وإن لم يعلم إلا بعد حين، يقول هذا مآله إلى العلم ولو بعد حين، ويقول لأن الناس يرضون بهذا الشراء غالبا، فهذا قد رضي بما يرضى به الناس. إذن البيع بالرقم، وهو أن يكون للسلعة سعر مرقوم عليها، ربما جهله البائع لقدم ترقيمه، قد رقمها قديما ونسي، وربما يجهلها المشتري لعدم نظره إلى السعر، فتم البيع، قال بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه، قال اشتريت. فالعلماء من الحنابلة لا يصحون البيع لجهالة الثمن وانخرام الشرط السابع، ويرى شيخ الإسلام جواز هذا البيع لأنه يؤول إلى العلم، بعد ذلك سيعلمان، ولأنه غالبا إنما يرقم البائع ما يرضى به عموم الناس، ما يرضى به عموم الناس. والقول بصحة البيع مع جعل الخيار للغبن هو الأقرب، يقال البيع صحيح، فإن بان غبن أحدهما فإنه مخير حينئذ. طيب الخيار للمشتري ظاهر، فكيف نجعل الخيار أيضا للبائع؟ لأنه قد يرقم خطأ، وهذا يحصل، تصل عند المحاسب وتقول هذا 18 ريالا، فيقول لك المحاسب لا يمكن، هذا على أقل تقدير 108، فتبين أنه وقع خطأ عند رقم هذا السعر. فلو قلنا بتمام البيعة فحينئذ سيغبن البائع، فله العودة، خيار غبن، والأكثر أن يكون خيار الغبن عند المشتري. قال رحمه الله: أو بألف درهم ذهبا وفضة. بألف درهم ذهبا وفضة، كأن يقول بعتك هذه الدار بألف درهم ذهبا وفضة، والمعنى أنه يبيع هذه الدار بثمن مختلط من ذهب وفضة، لكن قيمتهما معا تساوي تساوي 1000 درهم، فالقيمة هنا مجهولة وليست معلومة، أو معلومة وليست مجهولة القيمة، لكن القيمة العامة الآن النتيجة الكلية معلومة أنها 1000 درهم، لو حولناها إلى الريالات مثلا والدولارات ونحوها، كأن أقول لك مثلا بعتك بألف ريال، تمام، دولارات وينات، يعني أن الدولارات والينات مجموعها بقيمة 1000 ريال، إذن القيمة العامة معلومة، فأين الجهالة حينئذ؟ في القدر اللي هو في الثمن، في قدر كل منهما. قالوا قد يكون المشتري، قد يكون البائع قاصدا ذات الثمن، يعني يكون قاصدا أن يكون ذلك الثمن من الذهب أو من الفضة، ففي نهاية المطاف أنت ستعطيه مثلا دنانير ذهبية ودراهم فضية بقيمة 1000 درهم، قد تكون الدنانير هي الأكثر وهو لا يريد ذلك، يريد الأكثر أن تكون من الدراهم ونحو ذلك. فمنع علماء المذهب من هذا، قالوا لوجود الجهالة في جنس ذلك الثمن حينئذ. والأظهر والله أعلم صحة هذا البيع، وأن هذا لا يعد من قبيل الجهالة، أولا لأنهما قد تراضيا عليه، ثانيا لأن القيمة العامة معلومة للجميع، فكلاهما يعلم أن مقدار هذه الريالات والدولارات 1000 ريال، هذه الدولارات والينات 1000 ريال، ومقدار الدراهم والدنانير 1000 درهم، فالقيمة إذن معلومة وليست مجهولة، ولا يحصل عادة النزاع. ومن أهل العلم من قال يلزم بالنصف، ذهب إلى هذا ابن مفلح في الفروع، وقال إذا قال بعتك هذه الدار بألف درهم ذهبا وفضة، فيلزم بأن يأتي بنصف القيمة من الذهب ونصف القيمة من الفضة ويكون مجموعهما 1000 درهم، لكن هذا لا يظهر أن يكون لازما، بل نصحح هذا البيع لعدم الجهالة حينئذ. قال رحمه الله: أو بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر هذا يا إخوة يحصل في المزادات العلنية ونحوها، كأن يأتي إنسان ويقول: إذا توقف السعر فأنا سأزيدك على ما توقف السعر 100 ريال، وهكذا. فيكون هذا مع غيره في مزاد علني، وهذا يقول 1000 وهذا يقول 2000 وهذا يقول 3، فيتوقف عند 10,000، وكان قد قاله من قبل: عندما يتوقف السعر أنا سأزيدك على آخر ما يستطيعه المزايدون، سأزيدك 100، فسأشتريه بمن قطع به السعر. انقطع 10,000 سأزيدك 100، أو بمن قطع به السعر. وهذا قد منعه جمهور العلماء لما فيه من الجهال وأيضا الغرض، مجهول العاقبة. قد ينقطع السعر على 10,000، قد ينقطع على 100,000، قد ينقطع على 5,000، ومع هذا أجازه من؟ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو رواية في المذهب. ما علة إجازتهم لهذه الصورة مع أن الجهالة ظاهرة جدا؟ طيب، لأن المزاد أصلا مبني على عدم المعرفة بأخر المبلغ. طيب جميل، هذا وجه. طيب، أن الغرض يسير وأنه يؤول إلى العلم، أنه وإن كان الآن جهالة لكن هذه الجهالة ستؤول إلى العلم قطعا، وإلا ما صار بيع ما دام، إلا إذا خرج من مجلس العقد. نعم، لكن ما دام في مجلس العقد فحينئذ ربما يقال بخيار المجلس، مع أن جمع من العلماء يلغي خيار المجلس في المزادات، لأنها مبنية على أن الأخير يشتري على أي حال كان. على كل حال، يظهر الله أعلم أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم ليس بسديد، وأن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور، لأن الجهالة غالبا لا تكون يسيرة باختلاف المزادات، فالمزادات تختلف باعتبارات عدة، منها قلة المزايدين وكثرتهم، باعتبار قلتهم وكثرتهم. فإن كانوا كثرا فالمبلغ سيكون كثيرا، وإن كانوا قليلا فالمبلغ سيكون أقل. ثانيا أيضا سيكون هذا مختلفا باعتبار نوع هؤلاء المزايدين، فإن كانوا أثرياء أغنياء وعندهم ملاءة سيدفعون وسيزايدون، وإن كانوا غير ذلك فلن يدفعوا كثيرا. هذا كله يجعل المسألة متذبذبة، فكيف نجعل هذا البيع صحيحا ونحن لا نعلم إلى أي حد ستصل إليه السلعة؟ لكن لو أنه مثلا زايد فقال 1000 ريال ثم التفت فلم يزد أحد، فأنت قد اخترت لنفسك 1000 ريال، لكن من أول مزايد تقول انظر آخر ما يصل إليه الحد أنا سأزيدك 100. فإن كان هذا وعدا بالبيع فالأمر يسير، فترى يحصل كثيرا. أريد أن أبيع سيارتي فيقول لي جاري اذهب إلى السوق وحيثما بلغت أنا سأزيدك 1000 ريال، فهنا هذا وعد بالبيع والشراء وليس حقيقة بيع. هذا لا إشكال فيه ما دام الوعد غير ملزم، ما دام غير ملزم فلا إشكال فيه. لكن الإشكال أن يقول بعتك هذه السيارة بما يصل إليها المزاد وزيادة 100 ريال، فما رأيك؟ قلت قبلت. فهنا الثمن مجهول، جهالة فاحشة، قد ينقطع إلى 5 إلى 10 إلى 20. الغريب أن ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر للجواز انتصارا عظيما، وقال لا يدل على تحريم هذه المسألة لا نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ينهى عن ذلك، وإن الناس يتبايعون بهذا في كل عصر ومصر دون نكير، فلما تحرمون؟ هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. فقوله أنه لا نص يدل على ذلك، نقول بلى قد دلت النصوص على ذلك. ما النص الذي منعنا من هذا؟ أحسنت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وأي غرر أعظم من أن نقول بعتك بما ينقطع به السعر، وأنا لا أدري بما ينقطع السعر، قد ينقطع بمبلغ كبير، مبلغ قليل، أما قول شيخ الإسلام في موضع آخر إنه يؤول إلى العلم، فنقول لكنه لا يؤول إلى العلم إلا بعد تمام الصفقة. الصفقة قد تمت وانتهت بثمن مجهول لا يدرى أهو قليل أم كثير. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى لهم نظر في أن هذا يرى به الناس غالبا، يقولون هذه المزايدات غالبا تنتهي إلى حد يراه عموم الناس، فكأنه قال بعتك بما يتراضى به الناس وأنت واحد منهم فسترضى بما يرضى به عموم الناس. لكن عندما تقلبها على الوجه الآخر فإذا بالناس يتفاوتون، فهذا يرضى بأن يشتري هذه الأرض ولو زاد عن ثمن المثل لالتصاقها بأرضه، فله مصلحة في الرضا. آخر لا يرضى ولو دفع له نصف هذا، ولو قيل ادفع نصف هذا المبلغ ما دفع، لأنه لا مصلحة له في أن يشتري هذه الأرض ولا أرض له مجاورة لها مثلا يعني. فالذي يعنيه من هذا أن الأظهر والله أعلم رجحان قول الجماهير، وأن البيع بما ينقطع به السعر جهالة فاحشة وتفضي إلى النزاع وإلى إيثار وإلى وجود الأحقاد بين المسلمين فتمنع هذه البيعة. فإن قيل لا نص فيها قلنا بل فيها نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. وأما كون الناس يتبايعون بذلك فمن متى كان فعل الناس حجة؟ وإنما نجعل فعل الناس حجة فيما لم يحدده الشرع مع إباحته لأصله. فإذا أباح الشرع شيئا دون تحديد فنأخذ التحديد من الناس، نعم نأخذ من عرفهم. أما أن نبيح ما ظاهر النص المنع منه لأن الناس يفعلون فلا. قال رحمه الله: أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. هذه المسألة الرابعة المتفرعة عن هذا الشرط، وهي مسألة أن يبيع بما باع به فلان. أقول بعتك سيارتي كما بعت مثلها لزيد، أو بعتك سيارتي بما باعك به زيد سيارته وجهلاه. هذا المشتري نسي ما الثمن الذي باعه به زيد وأنا لا أعرف، أو أحدنا أحدهما إما أني أنا لا أعلم هو يعلم أو العكس. فيرى علماء المذهب عدم صحة هذا. ما حجتهم؟ قالوا هذا غرر لجهالة الثمن، ثمن مجهول حينئذ. ومن أهل العلم من أجاز، وبالطبع سيكون المجيز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه يقول هذا المشتري يثق بما باع به زيد فكأنه وكله بذلك، يعني كأن هذا المشتري وكل المشتري في السلعة الأولى، كأنه وكله. كأن أقول لك مثلا اشتري لي سيارة بصفات كذا وكذا وأنا لا أعلم سعرها، فأنت صرت وكيلا لي فاشتريت السيارة ثم أتيت بها إلي، فهل لي أن أردها لأني لم أحدد لك ثمنا؟ الجواب لا، لأنك قد حللت محلي حينئذ. فكذلك هنا قلت لك أبيعك السيارة بما باعك به زيد السيارة الأولى، أو بما يبيع زيد به سياراته للناس، فقالوا هنا ليست الجهالة فاحشة، ليست الجهالة فاحشة، وإنما باعه بما يتبايع به الناس غالبا بخلاف المزايدة. المزايدة التفاوت فيها ظاهر جدا، حتى تجد بعض الناس مغموما يقول دخلت في مزايدة وخسرتها لأني بالغت في المبلغ ظنا أنه سيأتي بعد من يضع ثمنا فلم يضع. وبعضهم يقول بل لم أتوقع أن تباع لي بهذا الثمن البخس. فالمزايدات لها وجهها. فالذي يظهر الله أعلم هو الجواز في هذه المسألة، يعني يجوز أن أقول بعتك هذه السيارة بما باعك به زيد حتى وإن لم أكن أعلم، لأني أثق بقدرات زيد في بيع سيارته، أو أنت تثق بأمانة زيد عندما باعك تلك السيارة التي قد نسيت ثمنها الآن. فالذي يظهر الله أعلم صحة ذلك. قال رحمه الله: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وأريد إخوة أن نتأمل هذه المسألة والتي بعدها للتشابه. فالمؤلف أتى بمسألتين متشابهتين جدا، فصحح الأولى ولم يصحح ماذا؟ الثانية. قال رحمه الله: وإن باع ثوما أو صبرة أو قطيعا، وطريقة البيع كالتالي: عنده مجموعة من الثياب، مثلا نحن نسميه طاقة من الثوب، يعني لفة من الثياب، قال: بعتك هذه اللفة من الثياب المتر بعشرة ريالات، لكن يجهل هو أو أجهل أنا أو نجهل كلانا مقدار الأمتار، ما ندري كم متر، أو بعتك هذه الأرض المتر بكذا ولا نعلم مقدارها الكلي، لكن البيع سيتم على الجميع ولا على بعضها؟ على الجميع. إذن بعتك هذه اللفة من الثياب المتر بعشرة ريال، فإن كانت مئة متر سيكون الثمن ألفا، وإن كانت خمسين مترا سيكون الثمن خمسمائة، وهكذا لا ندري ما المقدار. أو صبرة، الصبرة يعني الخومة من الطعام، عندك مثلا بائع التفاح قد رص عشرات التفاح، رص واحدة لا ندري ما مقدارها ولا عددها، ما ندري، فقال لك الحبة بريال، وأنت وافقت، قد تكون مئة حبة قد تكون مئتين ما تدري. والصورة الثالثة: أو قطيعا، أو باعك قطيعا من الغنم أو من البقر أو من الإبل، كل شاة بكذا دون أن نعلم عدد الشياه جميعا، قلت لك سأبيعك كل الغنم التي عندي بالجملة، الرأس بمئة، قد تكون ألف رأس فتدفع مئة ألف، قد تكون مئة رأس فتدفع عشرة آلاف، لا يدري ما العدد. هذه صححها علماء المذهب. لماذا؟ أولا المبيع معلوم وهو قطيع من الغنم. اثنين الثمن معلوم وهو الشاه بكذا أو الصاع من الطعام بكذا أو المتر من الثوب بكذا. فأين الجهل الآن؟ الجهل هو المقدار، يعني مقدار العدد، يعني عدد هذا المشترى أو عدد هذا المبيع. فهذه الجهالة قال أهل العلم جهالة يسيرة ولا تضر، نعم، وستعلم، هي تؤول العلم لكنها جهالة يسيرة لا تضر. أما المسألة الثانية فقال فيها المصنف: وإن باع من الصبرة، شوف من الصبرة، هناك باع صبرة كاملة، هنا باع من الصبرة، كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، عكسه يعني مئة دينار إلا درهما، أو باع معلوما ومجهولا إلى آخره. فقال في نهاية هذا الكلام ماذا؟ لم يصح، لم يصح. ما الفرق بين المسألتين؟ نعم أحسنتم. المسألة الأولى التي صحح علماء المذهب باع الصبرة كاملة أو الثوب كاملا أو القطيع كاملا، وهنا باع منها، فقد يبيع قليلا وقد يبيع كثيرا، فهو قال له سأبيعك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو كل كيلو بكذا. لا هذا انتهى التحديد الآن، إذا قلت أريد عشرة كيلو من هذه الصبرة فهذا الثمن معلوم من كل شيء. نعم. لا هنا ما حدد، ما قال عشرة كيلو ولا عشرين كيلو ولا كيلو واحد. يقول البائع: من سيشتري مني أعطيه من هذه الصبرة الكيلو بخمسة ريال، فيأتي المشتري ويأخذ مقدارا مجهولا، ربما المشتري يأخذ أغلب الصبرة، يمكن يأخذ مثلا تسعين كيلو، الصبرة مئة كيلو نفرض أنها مئة، أخذ تسعين كيلو، البائع ربما لا يرضى، يقول: إنما قلت هذا لأبيع نصف الكمية، لا أريد أن أبيع تسعين بالمئة من الكمية، وهكذا. فقالوا هنا يوجد جهل فمنعوه من أجل هذا. أيضا إذا قال بمئة درهم إلا دينارا أو بمئة دينار إلا درهما، أين الجهالة حينئذ في هذه المسألة؟ مئة دينار اشترى بمئة درهم إلا دينارا إلى آخره، أين الجهالة يا إخوة؟ لكنها ظاهرة، قال بعتك من الصبرة بمئة درهم إلا دينارا. عدد يعني المثمن كم سيكون بالمئة درهم كم سيخرج، فهو نوع جهالة. نعم، فهو نوع جهالة. أيضا قالوا لأن المستثنى منه مجهول، هو في المسألة الأولى المستثنى منه هو الدرهم، بمئة درهم إلا دينارا المستثنى منه الآن مجهول، وفي المسألة الثانية المستثنى منه هو الدراهم فتكون مجهولة حينئذ. على كل حال يرى علماء المذهب الجهالة هنا متحققة فيمنعون هذا، والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة أيضا جائزة لأنها تؤول إلى العلم، وهو مختاره الخرقي رحمه الله تعالى ومن علماء المذهب صاحب المختصر، فالأقرب الجواز في هذه المسألة. نعم، قال رحمه الله أو باع معلوما ومجهولا. هنا سيبدأ المصنف بذكر ما يسمى بتفريق الصفقة، تفريق الصفقة، وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء في البيوع، مسألة تفريق الصفقة. ويعنى بتفريق الصفقة أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، إما لجهالته وإما لحرمته وإما لتعذره وما شابه ذلك، فيبيعهما بثمن واحد. واضح يا جماعة؟ هذا معنى تفريق الصفقة. كأن أبيعك خمرا وخلا، الخمر لا يحل بيعه والخل يبيع بيعه، بعتك إياهما بمئة ريال، فلا بد من تفريق الصفقة. سنصحح إحدى السلعتين، البيع في إحدى السلعتين ونمنع الأخرى، سنصحح البيع في الخل ونمنع من الخمر. طيب كيف نقسم المبلغ؟ كيف سنقسم المئة ريال عليهما؟ الخمر حرام والحرام لا قيمة له، الخمر ما له قيمة، ولهذا لو كسرت زجاجة خمر الآن هل تغرم؟ ما تغرم، إلا أن الحاكم ربما يعاقبك لأنك افتدت عليه، هذا من واجباته التي تلزمه هو، فإذا أحد الناس قاموا وفعلوا هذا حصل افتيات على الحاكم ومن ثم تحصل النزاعات بين الناس. لكن هل تغرم؟ يقال لك والله الخمر هذه ترى غالية، هذا نوع جيد، هذا اشتراها صاحبها بخمسمائة ريال، لابد أن تتبع. لا، ما تتبع. حتى مرة جاء يسأل إنسان، ترى المسائل هذه لها نظائر عندنا في الواقع، جاء إنسان يقول يا شيخ أنا كنت قديما أشتري أشرطة أغاني بالآجل، نسأل الله السلام والعافية، فيدخل لتسجيلات الأغاني ويشتري، يقول ثم تبت إلى الله وأنا في ذمتي أموال كثيرة لهذه التسجيلات، هل ترى أن أسددها وجوبا أم لا؟ ما رأيكم؟ نأتي الآن ونستظهر كلام الفقهاء، هل هذه الأشياء لها قيمة؟ ومثله يقول آخر والله أنا كنت قديما أسرق البكتات من الدخان، يسرق البكتات الكبيرة، والآن أنا تبت إلى الله وراجعت حساباتي فرأيت أني مدين لذلك الدكان، هل أسدده ولا ما أسدده؟ ما رأيكم؟ هذه كلها هذه لا تسمى أموالا في الشرع، ليس لها قيمة شرعا، حتى وإن كان لها قيمة عند الناس ليس لها قيمة شرعا. بالنسبة للدخان لا جدل أنه لا يسدده، وإذا تاب برئت ذمته ولا يحتاج أن يسدد. يبقى معنا أشرطة الأغاني، استظهرت رأيا ولا أدري ما رأيكم فيه، قلت هذا الشريط مكون من شيئين، شيء مباح وهو الشريط فارغا، وشيء محرم وهو الصوت، صوت الشيطان الذي وضع فيه. صوت الشيطان هذا الذي يجلب به على بعض الناس بخيله ورجله هذا لا قيمة له، يبقى أصل الشريط له قيمة. فقلت له انظر إلى أصل الشريط كم قيمته، مثلا قيمته ريال، مثلا بريال أو ريالين، والشريط وهو مليء مثلا ب15 ريال، احذف قيمة الأغاني وأبقي قيمة الشريط الأصلية، فسدد قيمة الشريط الأصلية لأنها شيء مباح. قلت له هذا استظهارا والله أعلم. لا، الآن لو مثلا بعتك الآن خمر وخل، فهل مثلا بالآجل فهل تتنصل عن الثمن وتقول والله باعني خمرا وخلا فاختلط فوضع الحرام بجانب الحلال فلا أعطيه شيئا؟ لا، قال العلماء بل له حظه بقسطه من الثمن. على كل حال الخمر لا ثمن له، لا قيمة له، فماذا نصنع؟ قال أهل العلم ننظر إليه لو كان خلا كم قيمته، ننظر إليه لو كان خلا كم قيمته. فلو كان خلا بهذا الحجم مثلا قدر أهل الخبرة بأن قيمته 50 ريالا. نعم أحسنتم. والخل قيمته مثلا 100 ريال، الخل قارورة الخل التي أجزناها الآن، فنقول الآن صار الخل 100 وصار الخمر 50، وهو قد باعه الاثنين معا بكم؟ مثلا 90. كم نسبة أحدهما إلى الآخر؟ نسبة قيمة الخمر التي اعتبرناها خلا نصف قيمة الخل، تمام؟ فسنقسم 90 إلى نصف وضعف، إلى كم وكم؟ إلى 30 و60، فيكون 30 مقابل الخمر وقد ذهبت، ويعني أنها لا عبرة بها، فيصبح هو مطالب بماذا؟ 60 ريالا فقط مقابل الخل. الآن هو عنده قارورة خل وقارورة خمر، باعهما معا 90 ريالا، ومعلوم أن الخمر لا قيمة له، فنقدره خلا. نفترض أن هذا الخمر قد تخلل، بكم تبيعونه؟ قالوا نبيعه 30 ريالا. طيب والخل هذا قيمته في السوق 60 ريالا، فصار الآن هذا مضاف إلى، لا قلنا 50 و100، نعم قلنا هذا الخمر الذي نتوقع أنه لو تخلل بكم يكون؟ قالوا 50، والخل 100، فصار المجموع 150. فننسب أحدهما إلى الآخر، كم نسبة أحدهما إلى الآخر؟ 50 إلى 100، يعني النصف. طيب 90 سنخرج منها نصفا وضعفا، يعني نخرج منها 30 وكم؟ 60، فتكون قيمة الخل 60 وقيمة ماذا؟ الخمر 30، فيطالب المشتري بكم؟ 30 فقط و 60 فقط. ومثله أيضا لو باع عبدا وحرا، وسيأتي معنا تفصيله الآن إن شاء الله تعالى. المهم أن هذه المسائل تسمى تفريق الصفقة، وسيذكر المصنف 3 صور لتفريق الصفقة. الصورة الأولى قال أو باع معلوما ومجهولا. إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. إذا باع معلوما ومجهولا يعني كأن يبيع مثلا مثلا يبيع هذا السيف وما في بطن هذه الناقة معا، قال أبيعك هذا السيف زائد ما في بطن هذه الناقة 1500 ريال، فأحدهما معلوم والآخر مجهول. ينظر للجهالة، هل هذه الجهالة يتعذر العلم بها أو يمكن العلم بها؟ فإن كان يتعذر العلم بها فالبيعة كلها إيش؟ باطلة. لهذا قال يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا، يعني لم يذكر أحدهما ثمنا. لو ذكر ثمنا لكانت المسألة صحيحة، لكن ما ذكر ثمنا لم يصح. وفي هذه المسألة يقول ابن قدامة ولا أعلم في بطلانه خلافا، إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يتعذر علمه كأن يبيع سيفا وما في بطن الناقة مثلا، فحينئذ هذا البيع يكون باطلا، ولا نفرق الصفقة حينئذ بل نقول كلها باطلة. الصورة الثانية من الحالة الأولى، ما زلنا في الحالة الأولى، معلوم ومجهول، أن يكون هذا المجهول مما يمكن العلم به، كأن أقول لك مثلا بعتك سيارتي هذه وسيارتي الأخرى التي داخل المنزل 200,000 ريال، بعتك سيارتي هذه وسيارتي التي في المنزل 200,000 ريال أو 150,000 أو ما شابه ذلك، فهنا السيارة الأولى معلومة والسيارة الثانية اللي في المنزل مجهولة، لكن الجهالة تؤول إلى العلم، فهنا ندخل تفريق الصفقة. قال: فإن لم يتعذر، يعني العلم بالمجهول ما يتعذر، يمكن العلم بالمجهول، ما الحكم يا علماء المذهب؟ قالوا: صح في المعلوم بقسطه. نعم، صح في المعلوم فقط، وهذا معنى تفريق الصفقة، أن تصح البيعة في أحدهما وتبطل في السلعة الأخرى. نعم، حتى لو كان يقول العلم عند علماء المذهب، ما دام وقت البيعة كان مجهولا من غير وصف ولا رؤية فإن المجهول لا يصح بيعه ويصح بيع المعلوم. يبقى عندنا إشكال، وهو نعم، كيف نفرق الصفقة؟ كيف نعرف الثمن؟ نحن نعلم ثمن الثنتين معا، نحن نعلم ثمن السيارتين معا، بس ما نعلم ثمن كل منهما، ما نعرف ثمن كل واحدة بحالها وحدها. فما العمل؟ قالوا: بقسطه، بالطريقة المتقدمة يا أخوان، بالطريقة المتقدمة، بمعنى أننا سننظر إلى قيمة هذه السيارة وحدها وإلى قيمة هذه السيارة وحدها. ذهبنا بالسيارتين معا إلى السوق، فقال أهل الخبرة: السيارة الأولى ب120,000، السيارة الأولى هذه مثلا الظاهرة، والسيارة الثانية التي لم يرها كانت مجهولة قالوا ب60,000. فماذا نصنع الآن؟ هل يدفع 120؟ لا، بقسطه من الثمن. فنقول: كم نسبة إحداهما إلى الأخرى؟ عندنا 60 إلى 120، النصف. جميل، نعم، 1 إلى 2، صحيح. فنأتي الآن ونقول: إذن إحداهما تمثل الثلث والأخرى تمثل الثلثين من القيمة، تمثل الثلثين من القيمة. التي مثلت الثلثين أي السيارتين؟ التي صححنا بيعتها والتي لم نصحح بيعتها؟ التي صححنا بيعتها. إذا ستكون قيمتها 2/3 ما ذكراه من الثمن. كم ذكر من الثمن؟ لا، كان قلت 200، لكني قلت 200 أو 150، قلت نعم، قلت 200 أو 150. فلو قلنا 150 كم سيكون ثمن المعلومة؟ 100,000. فإن قال قائل: لما ثمننا المعلومة بانت 120,000، فلما لا نقول تدفع 120 وتنتهي القضية؟ قلنا: لا، لأن الصفقة تمت على الثنتين معا، وهو ما يسمى عندنا ببيع الجملة. أتراكم تبيعون الجملة مثل بيع الفرد؟ لا، لو بعتك السيارتين فقطعا سأنقص من الثمن، يقينا سأنقص من الثمن. فالخلاصة يا إخوان أن الطريقة، نعم، نعيد الصورة الآن: زيد باع لعمر سيارتين، إحداهما معلومة رآها أمامه والثانية مجهولة، ثم لما سألنا ونحن حنابلة قلنا: يا أخي، أنت بعت السيارتين ب150,000 جميعا، السلعة التي قد علمت نصحح فيها البيع، والسلعة التي جهلت جهالة يمكن أن نعلمها سنبطل فيها البيع، طيب كم يعني أدفع من المبلغ؟ نقول: سنذهب إلى أهل الخبرة ونسألهم عن كل سيارة وحدها. السيارة التي ظهرت للناس، التي ظهرت للمشتري، قيمتها في السوق ب120، والسيارة التي كانت مجهولة قيمتها في السوق ب60,000. فعندنا 60,000 وعندنا 120، فكم نسبة إحداهما إلى المجمل؟ هذه أسهل من أن نقول إلى الأخرى. الثلث، 60 إلى 180 كم؟ الثلث. نعم، تجمع السعرين وتنسب المعلوم، أفضل تنسب المعلوم إليهما. فالمعلوم 120، صح؟ كم نسبة 120 إلى 180؟ تمثل كم؟ لا يعنينا الآن القيمة، دعنا من القيمة، لا، الآن نريد قيمة كل واحدة وحدها. 60 وحدة 120، كم نسبة 120 إلى 180 إلى الجميع؟ أحسنت، الثلثين. فنقول: ادفع 2/3 المبلغ الذي اتفقتما عليه. اتفقتم على كم مبلغ؟ على 150. كم ثلثا 150؟ 100. إذن يدفع 100,000، وليس للبائع أن يقول: بل تدفع 120 لأن قيمتها في السوق 120. لا، ليس له ذلك. قال أهل العلم: وللمشتري الخيار. المشتري أيضا مخير، لو قال المشتري: والله أنا ما شرت السيارة التي رأيتها إلا مع السيارة التي لم أرها، لأني أريد سيارتين معا بهذه القيمة، أنا سيارة واحدة ما أريدها، لك الخيار، إما أن تمضي البيعة بقسطها من الثمن، وإما أن تلغي وتفسخ البيعة. هل للبائع خيار أم لا؟ الجمهور على أن البائع لا خيار له، ولكن ذهب شيخ الإسلام إلى أن له خيارا، خاصة في مسألة الخل والخمر إلى آخره. طيب هنأخذ الآن واحدة واحدة. الآن انتهينا من الحالة الأولى، وهي أن يبيع معلوما ومجهولا. ماذا قلنا يا أخوة في المعلوم والمجهول؟ قلنا عندنا حالة في هذه الحالة صورتان. الصورة الأولى أن تكون الجهالة يتعذر علمها، أن يتعذر علم هذه السلعة المجهولة، مثل أن يبيع سيفا وما في بطن الناقة مثلا. الحالة فهنا تبطل البيعة كلها، ما نفرق الصفقة لا، ونقول جزء منها يصح وجزء لا يصح، كلها باطلة، فيرد الثمن إلى المشتري ويأخذ البائع سلعته وتنتهي القضية. الصورة الثانية من الحالة الأولى أن تكون الجهالة مما يؤول إلى العلم، لا يتعذر العلم به، كأن يبيع سيارتين إحداهما برزت للمشتري والأخرى خفيت عنه، فعلماء المذهب يصححون بيع السيارة الظاهرة ويبطلون بيع السيارة الخفية. يبقى عندهم إشكال كيف يقدرون الثمن، فبالطريقة التي تقدمت يسعرون هذه السيارة وهذه السيارة وحدهما، كل واحدة وحدها، ثم ينسبون المعلوم إلى الجميع، يكون السيارة المعلومة قيمتها 120 والمجموع 180، إذا النسبة ثلثان، فيدفع المشتري ثلثي القيمة المتفق عليها. وضحت الصورة الآن؟ قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بين اثنين، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل أن أكون أنا وصاحبي نملك كومة من التمر بالأجزاء، يمكن أن تتجزأ، أنا أملك نصف هذه الكومة الصبرة وهو يملك نصفها، فباعها جميعا، أو نملك جميعا عبدا، هو يملك نصفه وأنا أملك نصفه، فباعه دون أن يؤاذنني، صح في نصيبه بقسطه، صح في نصيب قسطه. وهذه المسألة تختلف عن مسألة العتق، إذا كان هناك شركاء في عبد فاعتقه أحدهم فإن العتق يسري على الجميع لتشوف الشارع إلى العتق، إلا إذا تعذر بقية الشركاء بعدم بقية الشركاء قالوا نريد أموالنا ولم يجيزوا ذلك العتق وتعذر دفع المال من المعتق، فحينئذ يصبح ماذا؟ مبعضا. هذه مسألة العتق مختلفة يا إخوان، هنا مسألة البيع، من اثنان أو ثلاثة أو عشرة نملك عبدا، فباع أحدنا نصيبه، فمعلوم أنه إذا باع نصيبه ولم يأذن البقية فصار أصيلا عن بيعه نصيبه، وبيع فضولي فيما عدا نصيبه. وتقدم أن علماء المذهب لا يصححون بيع الفضولي ولو أجاز بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ فحينئذ سنصحح ماذا؟ البيع في نصيبه بقسطه فقط، في نصيب قسطه. هذه طبعا في العبد واضحة جدا، نحن اثنان نملك عبدا، أنا أملك الثلث وهو يملك الثلثين، صاحب الثلثين باع العبد كاملا، باعه باثني عشر ألف ريال، فهنا واضح. ماذا نقول؟ سيصح البيع في الثلثين فقط، والثلث يبقى لي، لأن أنا المشارك له، فسيدفع لذاك كم؟ لا، 8000، لأنه يملك الثلثين، فسيدفع 8000 ويكون شريكا. لو قال المشتري الجديد: يا أخي هذا ظلم، أنا إنما اشتريته ليكون خالصا لي من دون الناس، فتبين أن لي فيه شركا وأنا لا أريد هذا، أنا لا أريد لأحد يشاركني، فنقول لك الخيار، الحمد لله، إن شئت صرت شريكا جديدا لي وإن شئت فسخت البيع وأخذت نقدك ومالك ولا شيء عليك. هذه واضحة في العبد الآن. أما ما يتعلق ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، قلت سابقا ككومة تمر، نملك مثلا كلانا يملك صبرة من الطعام على وجه المشاع، أو نملك مثلا 100 صاع من التمر، نملك 100 صاع من التمر وأنت تملك مثلا سدسه وأنا أملك 5 أسداسه، فأنت بعت الجميع، بعت الجميع 600 ريال، وأنا لم أرضى، رضيت أو لم أرضى عند الحنابلة، رضيت أو لم أرضى، لأنه بيع فضولي في نصيبي ولا يصح ولو بإجازة كما مر معنا. لكن كيف يصح بقسطه من الثمن؟ نقول أنت تملك السدس، فماذا يكون حينئذ؟ إنما يصح في السدس فقط. كم السدس؟ بكم؟ 100، فتأخذ من المشتري 100 ويصبح المشتري شريكي في هذا التمر. فإن قال المشتري لا أريد أن أشارك أحدا، فله أن يفسخ تلك البيعة. أظن الصورة الثانية واضحة يا أخوة، أسهل من الأولى. إذن تفريق الصفقة لها 3 حالات، الحالة الأولى انتهينا منها، معلوم ومجهول. الحالة الثانية المشاع بين 2، فيبيع نصيبه ونصيب شريكه دون إذن شريكه، فسنصحح نصيبه فقط دون نصيب شريكه، وهناك سنصحح المعلوم دون المجهول إذا كانت الجهالة تؤول إلى العلم. الحالة الثالثة في تفريق الصفقة إن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة. طبعا صفقة واحدة تعود إلى ماذا؟ نعم، تعود إلى كل هذه الأمثلة، ولم يذكرها فيما سبق لأنها ظاهرة، لأنها ظاهرة. وهنا صفقة واحدة، أي ليس كل واحد منهما بثمن. لو حدد لكل منهما بثمن مستقل، مثلا قال بعتك عبدي ب100 ريال وبعتك عبد جاري بكذا، هنا ليست من مسائل تفريق الصفقة لأنها صفقتان منفصلتان. تفضل. نعم. نعم، طبعا له حق الشفعة إذا كان هناك 3 شركاء في مؤسسة مثلا أو في سيارة أو ما شابه ذلك، فاثنان منهما قالا سنبيع السيارة لفلان، فقال الثالث أنا لا أرضى، نعم أنا لا أرضى أن تبيعوها، فنقول حينئذ لك حق الشفعة، لك حق الشفعة، يعني أن تقول بكم ستبيعان نصيبكما؟ قال 60,000، قال أنا أشتري نصيبكما وأكون مالكا للسيارة وحدي، فله حق الشفعة حينئذ. نعم. نعم، إذا أعطي، يعني إذا كان يطلب شيئا من الوقت جرت به العادة والعرف فلا بأس، لكن لا يضر بالشريكين، لأنه لا يلزم بأن يستمر، أن يستمر معه، لهما أن يبيعا نصيبهما، فهو يعني يقال لك حق الشفعة إذا قدرت على الثمن الذي سيدفعه الشريك الجديد، فإن لم تقدر فإنك تكون شريكا للشريك الجديد رغما عنك، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، كأن يكون ذلك الشريك بينه وبينه عداوة، فإذا ترتب على ذلك ضرر وأراد الشريكان الإضرار به فيعاملان بنقيض قصدهم ولا نصح تلك البيعة، والله أعلم. طيب الآن إن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، تلاحظون في هذه الأمثلة أن إحدى الصفقة، يعني أن الصفقة منقسمة إلى سلعتين، سلعة يجوز بيعها والأخرى لا يجوز، فما العمل حينئذ؟ كما تقدم سابقا سيصح في عبده بقسطه من الثمن، وفي الخل بقسطه من الثمن، وفي العبد دون الحر بقسطه من الثمن. طبعا في عبده وعبد غيره نأتي بمثال، بعت عبدي وعبد غيري 100,000، فبيعي لعبد غيري من غير إذن سيده هذا البيع باطل عند علماء المذهب ولو أجازه السيد، فماذا نصنع الآن في قضية الثمن؟ بعتهما معا 100,000، وقال القاضي إنما سننفذ بيعتك في عبدك فقط، عبد الثاني ما لك علاقة به، كم يدفع المشتري لو وافق على هذا التفريق للصفقة بما اتفقنا؟ أي نثمن كل عبد وحده. فلو بان أن العبد الذي لي بمثلا 60,000 والعبد الذي له 60,000 أيضا، فماذا نقول؟ صار نصيب العبد الذي لي صار قسطه من المجمل 50%، فنقول تدفع أيها المشتري 50% مما اتفقتما عليه وهو 50,000. طيب إذا كان العبد الذي عندي 60,000 والعبد الآخر 30,000، فسيدفع كم الآن؟ يفترض أننا فهمنا يا إخوة، أحسنتم يا شيخ، سيدفع الثلثين. إذا كان العبد الذي عندي 60 والآخر 30 سيدفع الثلثين، وهكذا، لأن النسبة تكون من ما صححنا بيعه من الصفقة منسوبا إلى الكل. طيب، أو عبدا وحرا، وهذه صراحة مشكلة، لأن الحر لا ثمن له، الحر لا يجوز بيعه. نعم، يقدر عبدا. وكيف يقدر عبدا؟ يؤخذ إلى سوق النخاسة. الفقهاء يقولون لن يرضى الحر بذلك، فما العمل؟ فعلى كل حال قال الفقهاء يقدر، يعني يقال له لو أن هذا الرجل بقوته وعضلاته وكذا لو كان عبدا بكم ستشترونه يا أهل الخبرة؟ قالوا ما شاء الله هذا نشتريه 120,000، وذاك العبد قالوا سنشتريه 80,000، وهو قد باعهما جميعا بمثلا 100,000 أو ما شابه ذلك. فالطريقة كما اتفقنا، ننظر إلى قيمة العبد الذي يصح بيعه وهو عبده بكم؟ 80، منسوبة إلى الجميع. كم الجميع؟ 80 إلى 200، يعني كم يكون؟ 40% يكون ولا كيف؟ نعم جميل. لا، نريدها منسوبة إلى الجميع. الآن نريد العبد الذي يصح بيعه 80,000 منسوب إلى 200,000، تمام؟ كم يصير؟ جميل، هذا جميل، يعني لأنه 8 إلى 200، 8 منسوبة إلى 200. الذي أعرف أنه 8 في 12.5 تطلع لنا 100، صح؟ 8 في 12.5 يطلع 100، وإحنا نبغى 200 يعني في 25، 8 في 25 تطلع 200، صح؟ جميل. إذا صارت النسبة كم الآن؟ 8 إلى 200، كم تصير النسبة الآن؟ هي أقل من النصف، فهي تقريبا 40%. ليش ما نقول 40%؟ تقريبا 40%. إذا قلنا أنها 40%، إذن سيدفع 40%، نعم، من الثمن الذي اتفقنا عليه. بكم اتفقنا احنا؟ 100، فسيدفع 40%، يعني 40,000، وهكذا. طيب، المسألة الثالثة، أو خلا وخمرا، وهذه قد تقدم التمثيل عليها. هذه المسائل الفضلاء تسمى تفريق الصفقة، ولها ثلاث حالات كما تقدم: معلوم ومجهول، المشاع بينك وبين غيرك، ولم يأذن هذا الشريك، ثم إذا باع ما يحل بيعه وما لا يحل. قال رحمه الله: ولمشتر الخيار إن جهل الحالة. الخيار للمشتري متى؟ إذا ادعى الجهل، قال أنا والله ما أدري أن هذا حر وأن هذا عبد، ظننتهما جميعا عبيدا، أو ما أدري أن هذا خمر وهذا خل، ظننتهما جميعا خلا، وهكذا، أو كنت أظن أن العبدين جميعا لك، وهكذا. وكذلك في المسائل المتقدمة في المشاع، قال ظننت أن كل التمر لك إلى آخره. فهنا يخير المشتري بين أن يمضي البيعة وبين أن يفسخ، يمضي البيعة بقسطه من الثمن. طيب، إذا لم يجهل الحال، قال المشتري أنا أعلم أن هذا حر وهذا عبد، لكن قلت سأشتري وفيما بعد أتأمل وأنظر، فنقول حينئذ لا، البيع صح لكن ليس له خيار، البيع صح في قسطه يعني فيما يحل، وليس له الخيار حينئذ. ها؟ نعم، ليس له خيار فسخ البيع، بل يمضي البيع بقسطها من الثمن. نعم، أن يبيع معلوما ومجهولا يمكن أن يعلم فنفرق الصفقة حينئذ، وأن يبيع مشاعا بينه وبين غيره دون إذن الشريك فنصحح فيما له بقصته من الثمن. وأن يبيع ما يحل وما لا يحل، كأن يبيع خمرا وخلا، ويبيع كذلك عبده وعبد غيره، وعبدا وحرا ونحو ذلك. فهذه تسمى مسائل تفريق الصفقة. ظاهر كلام المصنف أن البائع لا خيار له، أن البائع لا خيار له، وهذا هو ما ذهب إليه علماء المذهب ونصوا عليه في مطولاتهم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا لحق البائع ضرر فله الخيار حينئذ. والأظهر والله أعلم أن البائع لا خيار له لعلمه بالحال، كما أن المشتري إذا كان يعلم الحال فلا خيار له. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. قال رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. بعد ندائها الثاني، قال في المحقق في الحاشية هنا: ظاهر كلامه أنه لو وجد الإجاب قبل النداء والقبول بعده أنه يصح. يعني لما قال لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، يعني الظاهر أنه لو أوجب قبل النداء وقبل بعد النداء أن يكون البيع ماذا؟ صحيحا. لكن المذهب أنه لا يصح. ثم ذكر لك عبارة المنتهى: ولا يصح بيع ولا شراء وأحد شقيه كهو. نعم أحسنت. فلا يصح لا بيع ولا شراء. فلو قال بعتك هذه السيارة ثم قال المؤذن الله أكبر، الأذان الثاني في يوم الجمعة، فقال المشتري قبلت، ظاهر كلام الحجاوي تصحيح هذا البيع. وعلى كل حال سواء ظهر هذا أو لم يظهر، معتمد المذهب أنه لا يصح، لا يصح بعد النداء الثاني، سواء كان الإجابة والقبول كلاهما بعد النداء الثاني أو كان أحدهما قبل والآخر بعد، فلا يصح هذا. ما الدليل على عدم صحة البيع بعد النداء الثاني؟ الآية، قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعندنا أمر ونهي، أمر بالسعي وضده النهي عن كل ما يعكر هذا السعي ومنه البيع، وعندنا نهي عن ذات البيع. فهنا لا شك ولا ريب في تحريم البيع بعد النداء الثاني، لا شك ولا ريب. وإنما خلاف العلماء في ماذا؟ في الصحة فقط. يعني الحكم التكليفي حرام بالإجماع. لو أذن المؤذن الثاني وهو أذان الخطيب فلا يحق لك أن تشتري أو تبيع شيئا ولو مسواكا لعموم النهي. لكن الكلام هل هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ علماء المذهب ومعهم المالكية قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. الله جل وعلا نهانا عن البيع، قال وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون مردودا باطلا. وذهب بقية المذاهب وهم من؟ المالكية معنا في هذه المسألة، الشافعية والأحناف، إلى تصحيح البيع. قالوا نعم النهي يقتضي التحريم بس ما يقتضي الفساد هنا، فنصحح البيع. والأقرب الله أعلم مذهبنا ومذهب المالكية وهو فساد البيع. فلو اشتريت مسواك بعد النداء الثاني معنى هذا أنك لم تستحقه شرعا، فلا تتسوك به. بعد أن تنتهي من الصلاة عد إليه وقل هذا مسواكك أعدني ريالي، الآن نعيد الصفقة من جديد، لأن بيعنا الأول بيع باطل، فانتقل للمسواك انتقالا غير مشروع، وانتقل لك الريال أو الخمسة أو العشر انتقالا غير مشروع، لأن البيع باطل حينئذ. هل يقاس يا إخوة على البيع سائر التصرفات أم لا؟ عندنا تصرفات كثيرة يمكن أن يكون بعد النداء الثاني عقد زواج، يعني يمكن أن يكون بعد النداء الثاني عقد هبة، يهبوا شيئا. هذا يحصل ترى في المسجد، أحيانا تمد يدك إلى جيبك تخرج مسواك وتعطي من بجانبك من غير كلام، فأنت قد عقدت معه عقدا، وإن لم يكن بينكم إجاب وقبول لفظي لكن معاطاة. ما هذا العقد الذي تم بينكما؟ عقد هبة، فأنت أوجبت وهو قبل لكن من غير ألفاظ. كذلك عقد النكاح، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت، هذا كله صار بعد النداء الثاني. من أهل العلم من خصص المنع بماذا؟ بالبيع فقط، وقال ما عداه يبقى على أصل الجواز. لماذا؟ قال لأن النص جاء به. لكن معلوم يا إخوة أن النص في كتاب ربنا إنما جاء بسبب معين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، اللفظ في البيع نعم، لأنه يعالج قضية نزلت بالمسلمين، وهو أنه لما كان صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ثم جاءت القافلة فخرج الناس، ولذلك عاتبهم الله وذكر هذا الوصف، قال وتركوك قائما. فهنا الله جل وعلا منعهم من البيع والشراء لأنه أظهر ما يكون وأغلب ما يكون وأغلب ما يشغل الناس عن الخطبة، لا أنه منحصر فيه. فإذا أشغل شيء آخر مثل إشغال البيع والشراء، ألا يلحق به؟ الجواب بلى. ولهذا الأقرب والله أعلم أن أي عقد فيه معاوضة، عقد إجارة أو حتى ما أشبه المعاوضة كعقد النكاح، فإنه لا يصح، إلا أننا نتسامح في عقود ماذا؟ التبرعات. عقود التبرعات يتسامح فيها، فلو أنه بعد النداء الثاني وهبه مسواكا أو وهبه شيئا أو تصدق بشيء فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن الشارع فرق بين عقود التبرعات وبين عقود المعاوضات في مسائل كثيرة. من المسائل أيضا قول المصنف بعد ندائها الثاني، يفهم منه أنه بعد النداء الأول لا إشكال ولا لا؟ نعم، هل هو كذلك أم لا؟ هو كذلك. فإن قيل لما لا تمنعون البيع بعد النداء الأول وجاء النص عاما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء الأول نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم، نقول النداء الثاني إنما جاء في زمن عثمان رضي الله عنه لحاجة الناس إليه. فعلى هذا فنقول نعمل بالآية في النداء الذي كان في عهد النبوة وهو النداء الثاني. طيب إذا كان المتعاقدان لا تلزمهما الجمعة فهل يسوق هذا البيع ولا ما يسوق؟ إيش رأيكم؟ يعني جاءت امرأة، المرأة هل تلزمها الجمعة؟ ما تلزمها. جاءت هذه المرأة وصارت تبيع مساويك لأطفال، الطفل ما تلزمه الجمعة، أو مسافر ما تلزمه الجمعة، وهذه امرأة، البائع امرأة والمشتري طفل، كلاهما لا تلزمه الجمعة، فهل تصححون البيع وتجوزونه أم لا بعد النداء الثاني؟ الجواب نعم يجوز، وهذا ما يفهم من كلام المصنف، لأنه قال ممن تلزمه الجمعة، وهو كذلك، لأن المقصود بالخطاب الرباني إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة هو من تلزمه الجمعة، إذ لم يقل أحد بأن المرأة تلزمها الجمعة وكذلك الطفل. طيب لو وصلت أنت وطفلك إلى باب المسجد، طبعا قبل المسجد، هذا كله يا أخوة البيع خارج المسجد، تعلمون أن من مفردات مذهبنا تحريم وبطلان البيع داخل المسجد، فالنهي للتحريم وللفساد عندهم، هذا من مفرداتنا، وإلا جمهور الفقهاء على أن البيع في المساجد صحيح وأن النهي للكراهة، والصواب هو ما رأه علماء المذهب والله أعلم، وسيأتي هذا على كل حال. الآن جئت أنت وطفلك وأنت ترغب في شراء هذا المسواك، فلما وصلتم فإذا بالمؤذن ينادي والبائع امرأة، فقلت له خذ هذه 10 ريال اذهب واشتري بها مساويك، فما رأيكم الآن؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هل العبرة بحال الأصيل ولا بالوكيل؟ كيف نفسها؟ وكله. طيب الآن هل هو اشترى بذاته؟ ها حيلة. طيب هو يريد أن يطبق السنة. طيب الآن مثلا كان هناك، يعني سأتي بمسألة مشابهة الآن وننظر هل تثبتون على رأيكم وهو المنع أو ترون الجواز. الآن لو وكلت غيري أن يعقد لابنتي، أنا أحرمت الآن، تمام، أحرمت بالحج أو العمرة، فهل يحل لي أن أوكل غيري، أوكل حلالا أن يعقد ولا ما يحل؟ الطفل لا تلزمه الجمعة. الأخوة يقولون هذا حيلة، لأنك المشتري الحقيقي والطفل آلة فقط. هو يريد مسواكا، قال أنا أريد أن أحصل على المسواك، هذه المساوك الجيدة تباع قبل الصلاة، بعد الصلاة لا أدركها، فأنا أريد أن أشتري هذه المساوك الجيدة. وقلت لولدي هذه 10 ريال اشتري لي، وأنا أنتظره عند الباب حتى أشتري وندخل سويا. كله بعد الأذان، والآن قد حان الأذان، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. وصلنا إلى مسألة ما إذا وكل المكلف بأداء الجمعة غيره من غير المكلفين، كأن يوكل امرأة في الشراء من امرأة، أو أن يوكل طفلا في الشراء من امرأة أيضا، أو من طفل أيضا، وهكذا. نعم، فكأنكم تميلون إلى المنع من قبيل أن هذا نوع من التحايل، وأن الوسائل لها أحكام والغايات. نعم، هو أرسل طفله ودخل المسجد ويسمع الخطبة، والطفل هو الذي باشر الشراء. على كل حال، الوكالة إن تمت بعد النداء فلا، هذا هو التفصيل، وإن كانت الوكالة قبل النداء فلا حرج إن شاء الله تعالى. فإن قال له إذا سمعت النداء، إذا سمعنا النداء فاشتري أنت، فهذا لا حرج إن شرى، لأن الوكالة إنما انعقدت قبل النداء، وبعد النداء لم ينشغل هذا المكلف بالجمعة بشيء أبدا. أما إذا كانت الوكالة بعد النداء فنمنع حينئذ لما تفضلتم به من الأسباب. الله. نعم، وكذلك في الإحرام صحيح، لو كانت الوكالة قبل الإحرام فنعم، ولو كانت الوكالة أثناء الإحرام فلا. وبالنسبة للوكالة قد نص عليها العلماء، الوكالة في الإحرام. تفضل. ما فهمت الآن، هو نفس المكلف ولا الطفل؟ نعم، لا حرج، المهم أن الصفقة تمت قبل النداء. يعني أما إذا لم تتم إلا بعد النداء فلا. يعني قال بكم هذا المسواك؟ قال هذا المسواك بريالين، وإلى الآن ما زالوا يتفاوضون، أذن المؤذن ينقطع كل شيء. أما تسليم الثمن فهذا لا دخل له في إتمام الصفقة أبدا، فقد يشتري منه المسواك ب10 ريالات مثلا على أن تكون مؤجلة هذه العشرة، قال ما عندي الآن صرف، نصلي وأعطيك العشرة، وأنت انتهى الآن الصفقة انتهت واستلم المسواك ولم يبقى إلا دفع الثمن، أجله بعد الصلاة، هذا لا حرج فيه، ها حجزه عنده لا إشكال، هذا وعد بالبيع وليس بيعا. نعم، نعم، لا إشكال، لا إشكال. دفع الثمن يا إخوة لا علاقة له بالصفقة، حتى في البيع في المساجد، لو أن إنسانا باع في خارج المسجد أو كان مستأجرا عند آخر وهم عقد الإجارة خارج المسجد، ثم التقوا في المسجد، قال الحمد لله أني وجدتك، صلى فإذا هو بجانبه، قال هذا مبلغ الإجارة أنا أبحث عنك من زمن، تفضل هذا مبلغك، فهل يتحرج ويقول قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد؟ هل دفع الثمن الآن عقد صفقة؟ لا، هو سداد دين فلا حرج فيه. نعم، تفضل. في أي مسألة؟ ينظر حال البائع من حيث أنه بلا شك البائع، وهذا مسألة جيدة أحسنتم الشيخ، يعني إذا كان أحدهما تلزمه والآخر لا تلزمه، فهل يجوز أن أشتري أنا تلزمني وهو لا تلزمه، أو العكس بعد النداء الثاني، هل يجوز؟ لا يجوز. فإن قال قائل أنا لا تلزمني الجمعة، السائل امرأة تقول أنا امرأة ما تلزمني الجمعة، أو طفل أو مسافر قال أنا ما تلزمني الجمعة، لكن أعلم أن الذي يبيع المسواك تلزمه الجمعة وهو يبيع أثناء النداء، فهل أشتري منه أم لا؟ يجوز؟ لا، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان فلا يحل. أحسنتم، هذه مسألة جميلة. لا حرج، يعني لأن دفع الثمن يجوز أن يتأجل كله، فلو تأجل بعضه من باب أولى، بشرط أن يكون أحد البدلين قد قبض، يعني اللي هو المسواك، ما يتأجل الجميع. ما أقول اشتريت منك هذا المسواك بكذا فلا أنا استلمت المسواك ولا هو استلم الثمن، هذا ما يسمى بتأجيل البدلين. أما إذا أنا استلمت المسواك وأجلنا الثمن فيما بعد فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم، العبرة بابتداء النداء وليس بانتهائه. نعم فضل. الذين نعم يجوز. نعم، لو أن مثلا مجموعة من النساء كانوا حول المسجد لكنهم ليسوا داخل المسجد، لأنه إذا كان داخل إذا كنا داخل المسجد الإشكال الآخر هو قضية البيع والشراء داخل المسجد لا أنه نداء. فعلى كل حال إذا كنا جميعا ممن لا تلزمهم الجمعة فلا حرج حتى ولو بعد النداء. لعل تشير إلى المسافر وإلى المريض وإلى كذا. أما ما يتعلق بالمريض الذي لا تلزمه الجمعة ابتداء لكنه إذا وصل إلى المسجد لزمته وانعقدت به، وكذلك بعض العلماء نص على المسافر لكن قال لا تنعقد به، فالظاهر أنه في المريض نعم، ما دام وصل المريض إلى المسجد حمل حمل وصل إلى المسجد فحينئذ لا يشتري بعد النداء لأنه صار من أهل الجمعة. نعم. طيب، نأتي الآن يا إخوة إلى مسألة أخرى إذا متعلقة بهذه المسألة. تفضل. نعم، جميل جميل، أحسنت. العبرة بالمسجد الذي سيصلي فيه، العبرة بالمسجد الذي سيصلي فيه وليست ببقية الجوامع، والله أعلم. نعم، كذلك في الأضحية إذا كان يعني إنما تكون الأضحية بعد صلاة العيد إذا كان سيصلي العيد في إحدى في أحد المصليات. أما إذا كان لن يصلي العيد لعذر قد ألم به فقد يقال إن أي مصلى يصلون العيد فحينئذ يذبح الأضحية. نعم. نعم، تناول النهي لأنه تلزمه الجمعة، لا يلزم أن يصل إلى باب المسجد، إنما هذا التمثيل لأنه يكثر، وهذا سؤال جيد أحسنتم. يعني لو قال إنسان أنا والله ما ذهبت إلى المسجد لكسل، وأنا أسمع الآن النداء وأفتح السوق الإلكتروني في الإنترنت وأبيع وأشتري، فما حكم هذا البيع والشراء؟ هذا باطل، حرام وباطل ولا يحل. طيب، ما رأيكم في بقية النداءات؟ الأذان للصلوات الخمس هل يلحق بالأذان للجمعة ولا ما يلحق؟ نعم، جميل. طيب جميل، وهنا أيضا ألا يقال إن الملزم بالصلوات الخمس كالملزم بصلاة الجمعة من حيث أنه لا ينشغل لأنك مأمور بالقدوم لصلاة الجماعة على القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد؟ ها؟ جميل. طيب، الجمعة لا تقضى، هذا يجعلون نشدد الأمر في الجمعة، لكن هل يجعلون ننفي الأمر تماما في بقية الصلوات الخمس خاص بالجمعة؟ طيب، إذا ضاق الوقت عن أداء الصلاة ما رأيكم؟ ضاق الوقت، ما بقي من طلوع الشمس إلا مقدار صلاة الفجر، والآن يدعوه إنسان للبيع والشراء، هل تجيزون له أن يبيع ويشتري؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن قد تضايق الوقت فيلزم بأداء الصلاة في هذه الحال، وهذا محل إجماع بين العلماء، لم يخالف في هذا أحد، لأنه إن باع واشترى فوت الواجب الذي عليه بإجماع وهو أداء الصلاة في وقتها. يبقى الآن إذا لم يضق الوقت، إذا لم يضق الوقت فما العمل؟ فظاهر المذهب الجواز إذا ما ضاق الوقت عن أداء الصلاة، لأن علماء المذهب وإن كانوا يوجبون صلاة الجماعة لكنهم لا يلزمون بها في المساجد، وهذا قد مر معنا تقريره وتبين أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الصحيح، لكن علماء المذهب في المشهور يلزمون بصلاة الجماعة لكن لا يلزمون أن تكون في صلاة في المساجد. وعلى هذا إذا لم يتضايق الوقت فظاهر المذهب الجواز. هناك قول آخر لبعض علماء المذهب المنع، وأعجبني رأي بعض الفقهاء المعاصرين أنه علق ذلك بالإقامة. نعم أحسنت، إذا سمعتم الإقامة نعم فامشوا، وهناك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فتلاحظون أن الأمرين متشابهان. وعلى هذا فإذا أقيمت الصلاة فلا يحل لك، وهذه المسألة لا تتكرر، يعني أحيانا تكون في سيارتك وآخر يبيع فل مثلا وأنت تعلم أنه قد نودي للصلاة لكن لم تقم الصلاة إلى الآن، فأثناء المفاوضة أريد أن أشتري هذا لا تشتري هذا بثمن كذا، أقيمت الصلاة، فعلى هذا ستمنع شرعا من الشراء إذا كنت ستصلي في ذلك المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة، لأنك مأمور الآن بالمشي إلى المسجد، فأي شيء يشغلك عن المسجد ممنوع شرعا. تفضل. نعم طبعا إذا كان ممن تلزمه صلاة الجماعة في المساجد على الصحيح فلا بد أن يذهب إلى المسجد فور سماعه للإقامة حتى ولو كان في ذهنه أن يقيم جماعة أخرى. تفضل. جميل المسألة، أحسنتم، هذه ذكر الفقهاء. إذا لم يكن متوضئا ولم يكن ثم ماء في دورة المياه التي في المسجد ووجد امرأة تبيع خارج المسجد أشياء من ضمنها قوارير ماء، والآن الخطيب يخطب يشتري منها ماء ولا ما يشتري؟ ها؟ يشتري. أيوة، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن عندنا نهي وعندنا أمر، لكنه مأمور أمرا مؤكدا بأن يدرك الناس وأن يدخل إلى الجمعة. الأولى صحيحة والثانية باطلة. نعم. إلا إذا كانت قد اشتدت حاجته للشرب، لا هنا ليس تبعا هنا استقلالا، لكن تبعا لو كانت قارورة واحدة قال أنا أريد أن أتوضأ بقارورة صغيرة، قال البائع ما عندي إلا قوارير كبيرة، هو سيتوضأ بنصفها، فهل نقول يصح في نصفها والنصف الآخر البيع فيه باطل ونفرق الصفقة؟ لا، لأنه يصح تبعا ما لا يصح، أما يشتري قارورة أخرى صارت إيش؟ استقلالا وليست تبعا. قال رحمه الله تعالى ويصح النكاح وسائر العقود. صح النكاح وسائر العقود يعني بعد النداء الثاني، وهذا هو المذهب عملا بخصوص الآية. وقد تقدم معنا أن الصواب أنه إذا كان ذلك العقد يشغله عن حضور الخطبة فإنه ينهى عنه أيضا ولا يحل ولا يصح. وهذه المسألة يا إخوة لها ثمرة كبيرة جدا، فيها تصحيح عقود الناس وخاصة عقود الأنكحة. فعلى رأي علماء المذهب لو عقد عقد النكاح بعد النداء الثاني، يعني اجتمع مثلا مع الولي واجتمع الشهود وهكذا، ثم صار هناك شيء من الأكل والشرب تأخروا أو لم يحضر المأذون إلا قبيل النداء بيسير، فبدأ بخطبة الحاجة التي تسن عند عقد النكاح، فإذا بالنداء ينادي، فعلى رأي علماء المذهب يتمون العقد سريعا، فيقول له قل زوجتك ابنتي، يقول زوجتك ابنتي، يقول ذلك الخاطب قبلت، صح العقد عند علماء المذهب. لكن على الرأي الآخر الذي استظهره جمع من العلماء وأن سائر العقود تلحق بعقد البيع ما دام عقد معاوضة، فإنهم يبطلون هذا العقد. فالمسألة كبيرة جدا، الثمرة هنا ثمرة كبيرة، لأن فيها يعني حل الفروج من عدم حلها، والأحوط لهم أن يجددوا العقد بعد الصلاة خروجا من الخلاف. نعم لا الطلاق هذا لا، يعني العقود، أحسنت هذا سؤال جيد، العقود التي يقصدها العلماء هنا عقود الإنشاء، أما عقد التفريق نعم لا الخلع يختلف أنه فيه معاوضة، لكن عقد التفريق مثل أن يعتق عبده أو أن يطلق زوجته فهذا يقع حتى ولو بعد النداء الثاني، والله أعلم، لأنه يختلف عن عقود الإنشاء، يختلف. حتى لما تحدثنا عن قضية الإحرام وما يتعلق به من أحكام، وقلنا إن المحرم لا يتزوج ولا يزوج موليته إلى آخره، قلنا لكنه أعني الزوج يجوز له أن يرجع ويراجع زوجته وهو محرم. لماذا؟ لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح لا إنشاء جديد لعقد النكاح. فضل التمر على رؤوس النخل. نعم نعم صح، أحسنت، يعني بشرط أن يقطع ذلك الثمر. الآن الحديث جاء في تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا كان جائزا أول الإسلام، ثم حصل النزاع بين بعض الصحابة فجاء النهي عنه. فعلى هذا لا يجوز لي أن أبيعك الثمرة قبل أن تنضج إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تقطع تلك الثمرة. طيب ما الفائدة؟ كإجراء التجارب عليها أو صنع طعام منها. بعض الناس يقول أنا أصنع من الطعام قبل أن ينضج، يعني أدخله في صنع الطعام أو أجري عليه التجارب أو ما شابه ذلك، فنقول بشرط القطع. ما أدري، ربما، لكن لا أظن تنضج حلوة يانعة، يعني يتغير لونها لكن لا تكون حلوة يانعة، أتوقع هذا. نعم، على كل حال هذا يجعلنا نؤكد الحكم وأنه بشرط القطع يجوز لهذا الوجه. نعم، تقطع ثم تنضج بعد ذلك، صحيح، أحسنتم. إذن هذا أول شرط القطع. اثنين، أن تبيع الثمر لمالك الأصل. أنت تملك أصل الشجرة وأنا أملك الثمرة، قبل بدو الصلاح أبيعك إياها لا حرج. ثلاثة، أن تبيعهما معا، أنا أملك الأصل والثمرة فأبيعهما معا، فيصبح يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ممن يتخذه خمرا يقينا أو ظنا؟ نعم، يقينا هذا بالإجماع. طيب وظنا؟ على الصحيح. فإذا غلب على ظنك أن هذا النصراني سيشتري منك العنب ليحوله إلى خمر لم يجز لك أن تبيعه إياه. ومن المسائل المعاصرة الكثيرة جدا أن تبيع جهازا لمن يغلب على ظنك أنه سيستعمله في حرام. مثلا عندك ريسيفر تريد أن تتخلص منه لا تريده، وأنت تبيعه من إنسان تعلم أنه سينظر إلى قنوات لا ترضي الله، فهل يجوز لك أن تبيعه له؟ لا. عندك شاشة، الشاشة سلاح ذو حدين، لكنك تعلم أنك لو بعتها لفلان سينظر إلى ما حرم الله، وهكذا. وهذه إخوة مردها إلى غلبة الظن إن تعذر اليقين، أما الشك فلا عبرة به. إذا كنت شاك الأصل السلامة، لكن إذا غلب على الظن تعرف أن فلانا يبحث عن هذا الكبريت ليشعل به سجارة، وجاء عندك وأنت في البقالة تبيع كبريت، الكبريت حلال يجوز بيعه، لكنه دخل والبكت في يده وهو يقول لي فترة وأنا أبحث عن كبريت اعطني الولاعة والكبريت وهذه ريالين، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأنك تعلم أنه سيستعمله في محرم الله عز وجل. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمثلة كثيرة، دخل عليك إنسان وهو يريد أن يشتري سلاحا، ولقد نص عليه ولا سلاح في فتنة، قال أريد أن أشتري سكين، وبدأ يحدث قال والله أنا سأقتل به فلانا قد فعل وفعل، خذ هذا ثمن السكين، هل يجوز أن تتم معه الصفقة؟ لا، لأن ذاك معصوم الدم حتى ولو كان نصرانيا أو يهوديا، ما دام معصوم الدم لا تعين هذا الإنسان على قتله، وهكذا. وهذا إخوة مرده إلى اليقين كأن يصرح بذلك أو غلبة الظن. إذا غلب على ظنك، من أهل العلم من يقول بل المعول عليه اليقين فقط ولا نلتفت لغلبة الظن، لكن الأقرب والله أعلم أن غلبة الظن تلحق باليقين. أما الشك فلا عبرة به، لأن الشك يفتح لك باب الوسواس، ولن يجعل إنسانا يبيع شيئا من الأجهزة أو المبيعات إذا كان مجرد شك. احتمال أن يفعل بهذا السكين، كل شيء احتمال، قد يشتري منك شيئا حلالا زلا وهو الماء، ربما أراد أن يغرق به إنسانا فيغرقه حتى يموت، لكن هذا احتمال بعيد، شك وهم، والوهم ما كان دون النصف من الاحتمال، والشك ما دام إلى ما كان إلى النصف، والظن ما كان فوق النصف، واليقين ما كان 100%. فالخلاصة يا إخوة أنه لا يجوز أن تعين على منكر كأن تبيع كبريتا لمن يشعل به سجارة وأنت متيقن هذا أو يغلب على ظنك هذا، أو أن تبيع جهازا لمن يستخدمه فيما حرم الله عز وجل ونحو ذلك. نعم، هذا باع محرما، هذا ما يحتاج غلب الظن، إنما يستعمل في الحرام. إذا باع لي شيشة ولا باع هذا زاد الله بها جهلا ما أدري إيش اسمها، نعم، فهذا قد باع محرما أصلا، لا ندخل في قضية هل باعه لأجل كذا، هو حرام من أصله. نعم أحسنت. أيضا أن يبيع من طفل ما يلحق بهذا الطفل ضرر، طفل أو إنسان لا يستطيع التعامل مع هذا الجهاز وغلب على ظني أنه سيضره، أيضا أمتنع منه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أظن الوقت قد حان. نعم أحسنت. بعض العصيرات التي تأتي من الغربيين يقول لا تشرب إلا من كان عمره 18 سنة وما شابه ذلك، إذا ثبت ضررها لمن هو دون ذلك لا يبيعها من الصغار، فلا يبيعها من الصغار. نعم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.